مدينة يهدي له فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النهاردة في الحديث كتاب الله تعالى وأحسن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد الموعد مع شرح الكتاب المقدمة الحضرمية، واليوم ندخل في الفصل الأخير من فصول كتاب الطهارة وهو فصل الحيض. انتهينا بفضل الله تعالى من التيمم الأسبوع الماضي كله، صحيح؟ أعتقد انتهينا من كل التيمم، فمتبقي لنا من آخر فصول كتاب الطهارة خاص بالحيض والمستحاضة وأمر يخص النساء، و هذا ألحق بكتاب الطهارة لأن كما هو معلوم لأن الحائض المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم حتى ينتهي الحيض، وبعد أن ينتهي الحيض عليها بالاغتسال ورجوع إلى الصلاة مرة أخرى وقضاء أيام الصوم التي لم تصومها من قبل. وهذا الذي سيبين لنا في في في في في في هذا الفصل الذي معنا، سيبين لنا أحكام الحائض. فقال: فصل. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما بلياليها، وغالبه 6 أو 7، ووقته 9 سنين. إيش هو الحيض أصالة؟ ما معنى الحيض؟ الحيض في اللغة يأتي بمعنى السيلان، يقال حاض الوادي يعني سال الماء في الوادي، السيلان يعني نزول الدم بكميات كبيرة أو بسيولة، لكن هذا في اللغة. أما في الشرع فالحيض تعريفه هو دم جبلة يخرج من أقصى الرحم، رحم المرأة في أوقات الصحة. مرة أخرى، ودم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات الصحة. دم جبلة يعني أمر قد جبله الله عز وجل على بنات آدم. الله عز وجل جبل النساء عند في سن معين تبلغ المحيط، يعني ينزل الدم، ويستمر ذلك سنوات إلى أن تصل إلى سن اليأس الذي ينقطع فيه الدم. وهو دم جبلة، يعني جبل الله عز وجل النساء على ذلك. الدلالة أن سيدة عائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج بكت، والنبي لما رأى بكت قال: أنفستي؟ وفي رواية: أحطي؟ قالت: نعم. قال: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. يعني هذا بالعكس، هذا نزول الدم دلالة على صحة المرأة، لذلك هو يقول دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة، يعني إذا هذا في عرق في أقصى رحم المرأة يخرج منه هذا الدم في أوقات الصحة، يعني في غير أوقات المرض. إذا هذا دلالة على الصحة أصلا، دلالة على الصحة، لأن الحيض هو الدم اللي بيخرج في حال الصحة، كما سيأتي النفاس الدم الذي يخرج عقب الولادة، والاستحاضة الدم الذي يخرج عند في حالة المرض كما قال النبي: ودم عرق، يعني حالة المرض تكون المرأة عندها شيء فيكثر فيها الدم، كما سيأتي معنى يسمى دم الاستحاضة. قال: وأقل الحيض يوم وليلة. يبقى أقل زمن الحيض لابد أن يكون يوم وليلة، إذا لو نزل الدم أقل من يوم وليلة لا يعد حيضا، لكن لو نزل الدم خلال اليوم أكثر من مرة، ينزل ويقطع وينزل ويقطع على مدار اليوم، وعبر يوما لمدة يوم هكذا، فهذا يعد حيض. ولكن يقصد بيوم وليلة يعني مجموع نزول الدم في فترات في أيام الحيض لا يقل عن يوم وليلة، مجموع نزول الدم في هذه الأيام لا يقل عن يوم وليلة. لكن لو نزل الدم ساعة اثنين ثلاثة وقف، فهذا لا يعد حيض، يبقى أقل الحيض يوم وليلة لمدة، وأكثر الحيض أن تحيض المرأة 15 يوم بلياليها كما قال. وغالبه غالب النساء 6 أو 7 أيام بلياليها. طب من أين هذا الأرقام الأعداد؟ هذه قالوا من الاستقراء، يعني ليس دليلا شرعيا. نعم، ليس هناك دليلا شرعيا نص على أنه أقله يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7، لكن باستقراء السنة وباستقراء لأن جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: ثم تحيضي ما تحيض غالب النساء 6 أو 7، أو في علم الله 6 أو 7، على هذا غالب النساء تحيض 6 أيام أو 7 أيام. وقالوا من 15 يوما أكثر يوما، لأن لو حاضت أكثر من 15 يوما هيبقى وقت الحيض أكثر من وقت الطهر، فكأنها أكثر زمانها الذي تعيشه لا تطيع فيه الله، وهذا ينافي المقصود من وجود الإنس بطاعة الله. فقالوا يبقى أكثر مدة للشهر 15 يعني 30 يوم. فلو قلنا 15 يوما حيض و15 يوما طهر، يبقى هنا ايش الوقت متعادل على الأقل في العبادة. لكن لو حاضت أكثر من 15 قالوا إذا غالب وقتها لا تصلي ولا تصوم ولا تصلي، وهذا لا يكون من مقصود خلق الله عز وجل للمرأة. فإذا قالوا أكثر مدة يمكن أن تحيض فيها المرأة 15 يوما. هذا بالاستقراء، يعني وجدوا أن غالب النساء ما يصل الحيض عندهم أكثر من 15 يوما. وأما إذا كان أكثر فمعناه أن هذا فيه في شيء عندها مرض أو شيء. والأقل يوم وليلة، قلنا أنه هذا أقل شيء يعتد به كأنه حيض أن يكون يوما وليلة، أقل مدة زمنية، أيضا هذا من باب الاستقراء. يبقى أقل الحيض يوم وليلة، أكثر الحيض 15 يوم، غالب الحيض 6 أو 7. وهذا ليش هنستفيد منه بعدين في مسائل، إن لو الدم زاد عن 15 يوما طيب إيش تكون حكمها؟ هذا ما يسمى الاستحاضة كما سيأتي معنا. قال ووقته 9 سنين. يعني وقته يعني متى تكون البنت تعتبر حائض؟ إذا نزل الدم بعد أن تكون عندها 9 سنوات. طب لو نزل الدم قبل 9 سنوات قالوا لا يسمى حائض، هذا دم يكون برد ليس دم حائض. طب أيضا أين الدليل؟ قالوا الاستقراء. يعني إيش الاستقراء؟ يعني وما وجدنا كما قال الشافعي، وجدت أن أقل سن للحيض ما كانت تحيض نساء تهامة 9 سنوات. ما وجدوا أن هناك بنات أو نساء تحيض قبل هذا السن، فقالوا أقل وقت 9 سنوات، أقل عمر 9 سنوات هو أقل سن. يعني ليس معناه أن بد عند 9، لا، ممكن عند بعد ذلك، وتختلف باختلاف البلاد الباردة عن الحارة إلى غير ذلك. لكنه يقصد يقول إذا نزل الدم قبل 9 سنوات لا نعتبر هذا حيض، لا يعتبر هذا حيض. طيب قال وأقل طهر بين الحيضتين 15 يوما بلياليها. يعني إيش؟ يعني لو نزل الدم يوم واحد في الشهر، وقلنا أن غالب الدم غالب الحيض مثلا 10 أيام، يبقى بينتهي يوم 11. طيب متى يأتي الحيض الثاني؟ قالوا لابد أن يكون بين نهاية الحيض الأول وبداية الحيض الثاني، هذه مدة الطهر بيسموها، أقل مدة طهر 15 يوم. لذلك قال أقل طهر بين الحيضتين 15 يوما بلياليها. يبقى هنا هذه ضوابط مهمة جدا. لو جاء الدم قبل 15 يوما فلا نقول ان هذا حيض. لو جاء الدم بعد طهر، بعد الطهر من الحيضة، ورجع الدم قبل مرور 15 يوما من الطهر، لو كان طبعا خاصة لو كان الحيض كله 15 يوما ثم جاء عادة بعد 15 يوما، أقل من 15 يوما، فلا يكون هذا حيض، لأن لابد أن يكون بين حيضتين مدة طهر لا تقل عن 15 يوم. تاني، بين الحيضة الأولى والثانية مدة طهر لا تقل عن 15 يوم. هو هنا قال بين الحيضتين. طب لو كان بين حيض، بين نفاس وحيض، وده بيحدث، يعني امرأة كانت نفساء ولدت فنزل الدم وجلست، نزل الدم 40 50 30 30 وانتهى، حدث الطهر، انقطع الدم. طيب ثم رجع الدم بعد 10 أيام، وقلنا ان هي قد خلاص انتهت مدة النفاس عندها، كان 60 يوم مثلا اخر شيء على القول الراجح عندنا في المذهب، يعني لو 60 خلاف الحنابلة 40، ورجع الدم بعد 5 أيام، نقول لا، ممكن نعم يكون هذا حيض، الأول كان نفاس والثاني كان حيض، يبقى مدة الطهر 15 يوما دي بين الحيضتين، لكن بين النفاس والحيض لا يشترط، ممكن النفاس ينتهي وبعد أن ينتهي النفاس يأتي الحيض بعدها بكم يوم. فإذا المقصود هنا وأقل طهر بين الحيضتين 15 يوما بلياليها، إذا خرج، لو جاء الطهر بين النفاس وحيض أقل فلا إشكال، يكون هذا حيضا والثاني كان نفاسا. يعني لو امرأة رأت النفاس 60 يوما ثم طهرت يومان فقط، طهرت يومين ثم جاء دم، نقول هذا حيض، لكن لو كان حيض وحيض لابد يكون في 15 يوما طهر. طيب ما الذي يحرم على الحائض إذا حاضت المرأة؟ قال ويحرم به ما يحرم بالجنابة، يعني اللي مر في الجنابة يحرم على الجنب، الصلاة، مس المصحف، قراءة القرآن، دخول المسجد، المكس في المسجد يعني، فقال كل هذا يحرم على الحائض. يحرم عليها ايش؟ الصلاة، الصوم، طبعا الجنابة لا يحرم منها الصوم لكن يحرم الصلاة، مس المصحف، قراءة القرآن، دخول المسجد، المكس في المسجد، طواف، كل هذا يحرم عليه. قال ومرور المسجد إن خاف تلويثه، يعني إن حدث لو مرت في المسجد فلوثت صيانة المسجد وقع دم أو شيء فيحرم عليها المرور أيضا. قال والصوم، يحرم عليها الصوم إجماع لا تصوم الحائض. جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، عائشة، قالت لها علام نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت لها حرورية أنت، حرورية عن الخوارج، هم الذين كانوا يقولون بأن المرأة تقضي الصوم والصلاة إذا طهرت تصلي لما فاتها. فقالت لها إنما أسأل لأتعلم. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فالإجماع على أن الحائض لا تصوم كما أنها لا تصلي. قال والطلاق فيه يحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، إذا علم أنها حائض يحرم عليه أن يطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابن عمر لما طلق في الحيض فأمره أن يراجع زوجته ابن عمر ثم ينتظر حتى تطهر فتحيض فتطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طهر وإن شاء طلق في طهر لم يجامع فيه. طب ليش هو يحرم الطلاق في الحيض؟ انها تتضرر. تتضرر كيف؟ الفتره اللي هي فيها حائض لا تحسب، ويرجع بعد ما فيزيد عليها المده العده. لذلك يحرم عليها، يحرم على الزوجه ان يطلق المراه وهي حائض. لكن لو طلق عندنا وهي حائض يقع الطلاق، لكنه يحرم اذا كان يعلم ذلك. قال ويحرم الاستمتاع بين السره والركبه. يعني يحرم على الزوج ان يستمتع بزوجته حال حيضها ما بين الركبه والسره والركبه. وقال هنا لقول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يحل للحائض، ما يحل من الحائض، قال ما فوق الإزار أو ما بين السرة قال والركبة. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول ومسلمة في مراوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إحداهن إذا أراد أن يبشرن وهي حائض أن يتزرن، يضعن الإزار عليهن فيباشرهن. وعندنا قول آخر أنه يجوز للزوج أن يفعل كل شيء ما عدا الجماع أو الوطء، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، لما سئل عن الحائض فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهذا قول آخر لعله هو الراجح، إذا أمن الزوج ألا يقع في المحرم فله أن يستمتع بكل ذلك إلا الوطء. قال ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة. الحائض دخل عليها صوم رمضان لا تصوم، لكن إذا طهرت عليها أن تقضي هذه الأيام بعد ذلك، كما قالت عائشة كنت أقضي رمضان في شعبان لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم مني. وقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض تؤمر بقضاء الصوم، لو أفطرت في رمضان الحيض عليها أن تقضي هذه الأيام. طيب هذه كما قال أحكام الحائض، ثم ينتقل إلى سأجيب طبعا الأسئلة بعد ما ننتهي إن شاء الله، لأنه في أسئلة هتأتي أصلا الإجابة عليها الآن. قال والمستحاضة تكسر فرجها ثم تحشوه إلا إذا أحرقها الدم أو كانت صائمة، فإن لم يكفها تعصب بخرقة ثم تتوضأ أو تتيمم في الوقت وتبادر بالصلاة، فإن أخرت لغير مصلحة الصلاة استأنفت، وتجب الطهارة وتجديد العصارة لكل فرد، وسلس البول والمذي مثلها. طيب ما هي المستحاضة؟ أولا الاستحاضة هو دم، هنا علة تبي في الحيض قلنا دم جبلة ودليل على الصحة، هنا في الاستحاضة دم علة يعني دم مرض، ويخرج في عرق فمه في أدنى الرحم ويسمى دم فساد. وكما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءت المرأة تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم انها قال اني احيض سنوات، يعني دم ما ينقطع، قال هذا ليس بحيض ولكنه ركض من ركضات الشيطان، دم عرق. ذلك دوام نزيف المرأة كسار الدم بين النبي صلى الله عليه وسلم انه ركض من ركضات الشيطان، اذى من الشيطان لها، وهو يعرف باستمرار نزول الدم، يعني ينزل الدم على المرأة طوال الشهر أكثر من 15 يوما ينزل. إذا جاوز الدم 15 يوما أصبح هذا استحاضة، يسمى الأمر هنا مستحاضة، وهو كثرة نزول الدم أكثر من 15 يوم. وقلنا يسمى دم فساد، دم علة إلى كما بينا الآن. طب المستحاضة لها أحكام، لأن الدم بيستمر. متى تعلم أن مستحاضة؟ مثلا المرأة ينزل عليها الدم بدل 6 أيام، 7 8، لا فضل ينزل 10 11 12 14 15 16 16، عبر 15 يوما أصبحت الآن هي مستحاضة بعد 15 يوم. فلا أحكام، يعني هي الآن تسمى مستحاضة. المستحاضة ليست كالحائض، لأن الدم اللي نازل ده مش دم حائض، ده مرض، كأنه مرض. طب ماذا عليها؟ في صلوات تصلي أم لا؟ الحائض لا تصلي، لا المستحاضة تصلي. كمتى؟ طبعا هنا ما ذكر ان المتن صغير، مفترض ان المستحاضه لو تعلم عدد ايامها 6 ايام كانت بتحيض من قبل وسبع، فتيجي عند 7 ايام تعتبره حيض، والباقي هذا يعتبر استحاضه. يعني ياتي بعد 7 ايام تغتسل، تغسل المحل الفرج، ثم تضع عصابه حتى الدم لا ينزل ويلوث. كلما ياتي وقت صلاه تنظف المكان وتتوضأ لدخول الوقت، وتصلي بهذه الصلاة الفريضة والنوافل. وتحتاج أن تضع شيء لتمنع دخول نزول الدم. سواء بقى بالخرق والفوط إلى غير ذلك، حتى تستطيع أن تمنع نزول الدم الخروج حتى لا يلوث. لكن لما يأتي وقت الصلاة لابد تنظف البحل وتغير من هذا النجس الفوط او هذه الاشياء، ثم تتوضا بعد دخول الوقت وتصلي الفرض والنوافل. وان لم يوجد ماء تتيمم بعد دخول الوقت، تتيمم بكل وقت وتصلي. لكن عليها انها تفعل ذلك وتبادر، يعني مجرد ما يحصل الاذان تبادر بالوضوء والصلاه. والا لو توضات واخرت الصلاه لغير مصلحه الصلاه، يعني مش في انتظار مثلا السترة، في انتظار شيء تفعله أو غير ذلك، تحتاج أن تتوضأ من جديد. ويجب أن هي تتطهر لكل فرد وتغير العصابة، يعني القماش أو القطقة أو الشيء الموجود لكل هذا، لكل صلاة، لكل صلاة. وهذا الحكم ليس في المستحاضة فقط، هذا الحكم لكل من عنده مرض دائم الحدث. يعني واحد عنده او واحده عندها سلس بول او سلس مزي اللي هو بينزل مستمر، فهذا يفعل كما تفعل المستحاضه. بعد دخول الوقت ينظف البحيل ويضع الشيء يمنع من النجاسه النزول، ثم يتوضا ويصلي مباشره. لكل فرد يفعل ذلك. وقال أن كانت صائمة، يعني أنه يرى بأن الصائمة لا تضع، لا تدخل شيئا أثناء الصوم. طب هذا حكم المستحاضة بيناه الآن. ثم قال: وأقل النفاس لحظة، وأكثر 60 يوما، وغالبه 40، ويحرم به ما يحرم بالحيض. ما هو النفاس؟ انتبهوا عندنا، هو الدم الخارج بعد الولادة. الدم الخارج عندنا في المذهب والدم الخارج بعد الولادة، بعد نزول الولد. في المذهب عندنا، لأن النفاس هو أصل المقصود منه الدم الخارج بعد فراغ الرحم، وفراغ الرحم يكون بعد نزول الولد. وأي دم ينزل بعد فراغ الرحم ولو بلحظة دفعة واحدة هذا يسمى نفاس. لذلك لا حد لأقل النفاس، يعني ممكن ينزل دفعة واحدة ويقف خلاص، يبقى ما فيش نفاس. مش زي الحيض قلنا في اقل شيء يوم وليله، لا النفاس اقل شيء ولو دفعه واحده، لا حد عندنا لاقله، لكن عندنا اكثر 60 يوما، اكثر مده للنفاس وجدناها استقراء 60 يوما، وغالب النفاس يكون الأربعين لما ورد في السنة عن أم سلمة قالت كانت النساء تحيض، كان نفاس النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وهذا ليس معناه أنه حد 40 كما عند الحنابلة يرون أن الحد الأقصى 40، لا هذا كان الغالب، لكن وجد من النساء من يكون دم النفاس يستمر إلى 60، فما دام إلى 60 يجوز يكون النفاس، ولو انقطع الدم قبل ذلك فتكون قد طهرت، ولا يبقى طهرت، يعني لو انقطع في 30 في 40 في 50 طهرت، ولكن لو استمر الدم إلى 60 ولم ينقطع فعبر 60 فيكون بعد ذلك استحاض، لكن إن انقطع قبل 60 فقد طهرت أيضا. طب الدم اللي قبل الولادة، المذهب عندنا هذا ليس من النفاس، الدم الذي ينزل أحيانا قبل الولادة سواء دم مية أو شيء أو حال الألم بتاع الولادة عندنا لا دم حيض ولا دم نفاس. في المذهب عندنا الشافعية الدم الذي يكون قبل الولادة حتى لو بساعات أو بيوم لا هو نفاس ولا حيض، بخلاف المذاهب الأخرى الحنابلة والبعض يرون بأن الدم الذي يسبق للولادة بيوم أو يومين يعتبرون من النفاس، ونحن الضابط عندنا أن دم النفاس يكون بعد فراغ الرحم يعني بعد نزول الولد، طب قبل ذلك لا هو حيض ولا هو نفاس عندنا، لذلك في هذا الوقت تتوضأ وتصلي، لأن الحيض الدم اللي خارج حال الصحة وده مش وقته كان، والنفاس الدم الذي يخرج عقب الولد وهذا لازم يخرج الولد، لذلك هذا الدم عندنا ليس بحيض ولا بنفاس، والمرأة فيه تتوضأ وتصلي وتنظف المحل. قال ويحرم به ما يحرم بالحيض، يعني يحرم في المرأة النفساء ما يحرم بالحيض، إذا النفساء لا تصلي لا تصوم لا تطوف لا تمس المصحف لا تقرأ لا تنقص في المسجد، ولكن بعد أن تطهر عليها قضاء الصوم وليس عليها قضاء الصلاة، وهذا الباب من أهمية بمكان لابد على النساء أن يتعلمنا. طبعا احنا هنا المتن يعني هذا صغير في البداية فلم يتعرض بكل أحكام الحيض ولا الصحابة، لكنه أشار فقط أن هذا الباب لابد للنساء أن تتعلمه، هذا من الأمور التي لابد أن تتعلم، كل مرة تعلم حالها في الحيض وفي النفاس وفي الصحابة كانت موجودة، لأن هذا تقوم به صلوات وعبادات، كذلك الرجل كما قلنا في مسألة دائم الحدث اللي كان عنده أشياء لابد أن يتعلم أيضا حكمها حتى لا تفسد صلاته أو صومه أو يعني خاصة الصلاة، فلا تتعلم إما أن يعلمها الزوج أو يعلمها الأب، إن لم يوجد فلابد تخرج وتسأل من يعلمها وهي تتعلم، وجب عليها ذلك، إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي مأمورة بالصوم وبالصلاة وهو أيضا الرجل كذلك، فلابد أن يتعلم ما أمر به من العبادات كيف يكون، فلا عذر في ذلك للتقصير. طيب هذا كان آخر الكلام في باب الحيض والاستحاضة والنفاس، طبعا سنختم به اليوم كتاب الطهارة، ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم في باب الصلاة، يعني نتكلم عن باب الصلاة، وإذا لو أردتم ممكن ندخل الآن في الصلاة الأمر يرجع لكم، أنا عارف الدرس قصير اليوم ليس فيه يعني لأن كنا بنتم به الطهارة، ممكن ندخل إن أردتم بس أجيبوني سريعا إن أردتم ندخل في باب الصلاة، نأخذ باب الصلاة أيضا ندخل فيها. أجبت عن السؤال. طيب السؤال الأول يريد عمل تحديد جنس المولود. جائز، لأن لا شيء يكون إلا بقدر الله، هو مش هيحدد شيء، الله عز وجل هو الذي أجاز علميا أنه ممكن يساعده، لكن التحديد حقيقة لا يكون إلا بقدر من الله، فهو بيسعى، لكن لن يكون هذه المسألة مش هو الذي يفعل ذلك ولا الطبيب حتى، إن أراد الله أن يقدره ذكرا سيكون ذكرا ولو فعل ما يفعله، فليس في الإشكال شيئا، ليس فيه شيء، لأنه حقيقة هو مش البشر الذي يحدد الجنس، الله عز وجل فتح كما فتح لنا السونار من قبل وقدرنا نعرف هو نوعه ايش من قبل، ايضا اجاز الله عز وجل يعني ترك انهم يستطيعون ان ان ان ان انه يعني يجتهدون في محاولة ذلك، لكن التقدير النهائي هو لله عز وجل. السؤال الثاني، هل كي ندخل في حديث دعاء المتصدق الملك يوميا، هل لو تصدقت بمبلغ في آخر الشهر بنية كل يوم هل تتصدق يوميا للدخول في الحديث؟ والله ظاهر الحديث أنك تتصدق يوميا، ظاهر الحديث ذلك. معلش أنا في الفيس بيبقى صعب ان انا اقرا بسهوله، فانتظروني عشان احرك قلنا بدايه النفاس بيانها. أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في هذا المولود وأن يرزقك بره وأن تراه يعني هديا مهديا إن شاء الله، ويشفي لك الزوجة. دخلت الزوجة الساعة 10 صباحا، انقطع الكيس الساعة 11، وكانت مدة الحمل، يعني إيه مدة الحمل ومدة الولادة 11 ساعة؟ 11 ساعة الولادة؟ ولا تقصد انتظرت هذه المدة؟ مثلا يعني انتظرت من ساعة الدخول إلى حدوث الولادة هذا الوقت، فما صلت. نعم تعيد للصلاة هذه إن كانت هي في وعيها، كانت يعني إن كانت حاضرة مستحضرة وقلت الكيس بس اللي نزل دي مية فقط صحيح؟ ليس بدم أصلا، يعني كانت بدأت الولادة. لو كانت هذه أصل هي تعيد، لأن هذا دم لم ينزل أصلا، هذا كان مية مش تعيد، هي تصلي أصلا، هي صلت عشان تعيد. طيب خلاص هي تصلي، تصلي هذه الصلاة على القول الذي نقول بأن الدم يكون بعد الولادة، يبقى هي عليها هذه الصلاة. اللي هي المغرب الظهر والعصر، وكمان قلت الساعة 9 يبقى دخل المغرب وعشاء. وفي أسئلة أخرى من خلال النت، ندخل في باب الصلاة أم نكتفي بذلك اليوم؟ طيب خلينا ناخد باب الصلاة تجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، فلا قضاء على كافر إلا المرتد، ولا على صبي ولا حائض ولا نفساء ولا مجنون إلا المرتد، ولا على مغمى عليه إلا سكران المتعدي بسكره، ويجب على الولي والسيد أمر الصبي المميز بها لسبع وضربه عليها لعشر. وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة وجب القضاء بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة والصلاة، ويجب قضاء ما قبلها إن جمعت معها بشرط السلامة من الموانع قدر الفرضين والطهارة. طب ناخذ الجزء الأول، تجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. ما هو معنى الصلاة؟ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. قال الله عز وجل: من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. إن صلواتك سكن لهم، صلواتك يعني دعاء، كان مثلا يأخذ الصدقة ويدعو لمن يعطيه الصدقه، كما اعطاه ابي اوفى ابن ابي اوفى، فقال اللهم صل على ال ابن ابي اوفى، يعني دعا له. لكن في الشرع الصلاه بمعنى اقوال وافعال مفتتحه بالتكبير المقترن بالنيه مختتمه بالتسليم، اقوال وافعال غالبا مفتتحه بالتكبير المقترن بالنيه ومختتمه بالتسليم. والصلاة فرضت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وأصل فرض الصلاة كان في الإسراء والمعراج، في معراج النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل الصلاة خمسة في الفعل وخمسون في الأجر. فالصلاة واجبة، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة تجب وجوبا على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، وهذه شروط وجوب الصلاة. والصلاة واجب موسع، جعل الله لها أوقاتا، كل صلاة لها أوقات بداية ونهاية. والصلاة تجب هنا وجوبا موسعا لأن لها بداية ونهاية في الوقت. قال: على كل مسلم، يبقى الصلاة هنا كأن على كل مسلم ما تجب على الكافر، لأنه أصل هو كافر لكنه مخاطب بها ويعذب عليها يوم القيامة، كما قال تعالى: ما سأل عن الملائكة يسألونهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين. وسقر هذا قعر جهنم لا يكون فيه إلا الكفار، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فقال لم نكن من المصلين، فزيد لهم في العذاب مع انهم غير مطالبون بالصلاه، مخاطبون بالصلاه كما مخاطبون بالاسلام، لكنها لا تجب عليهم لانهم كفار، ومع ذلك يعذبون عليها. لكن يقصد هنا ان الصلاه من شروط صحه الصلاه ان تكون من المسلم، فالكافر اذا قام صلى لا تصح منه. بالغ، يبقى شروط الوجوب تكون على البالغين سواء رجالا او نساء، فالصبي لا توجب الصلاه، لا تجب عليه الصلاه، لابد ان يكون بالغا. والبلوغ في الرجال من 15 سنه، بلوغ 15 سنه هجريه قمريه، او انبات الشعر الخشن او الاحتلام، يزيد عليها في النساء الحيض، اربع علامات عند النساء وثلاثه عند الرجال. قال: بالغ عاقل، لابد الصلاة لا تجب على المجنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يحتلم، وقال: والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فالذي لا عقل له لا تجب عليه الصلاة، قال مسلم بالغ عاقل طاهر. وهذا شرط من شروط الصحة الطهارة. إذا الحائض ليست بطاهرة فلا تجب عليها الصلاة. النفساء ليست بطاهرة لا تجب عليها الصلاة. قال ثم قال فلا قضاء على كافر، يعني الجنب يجب عليه الصلاة، يجب عليه أن يغتسل ويصلي مع أنه جنب، لكن لا يصلي على جنابته، لكن لا يتجب، لكن تجب عليه الصلاة، لابد أن يتطهر ليصلي، لكن الحائض لا تجب أصلا عليه، والنفساء لا تجب عليه. قال فلا قضاء على كافر إلا المرتد. يعني لا قضاء، يعني الكافر الذي أسلم نقول له صلي السنين التي كنت فيها على الكفر، لابد تصليها، نقول لا، لا قضاء عليه. قال الله عز وجل قل إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص لما أراد أن يسلم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم يبسط يده ثم من مسكها قبضها، قال ما لك يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط. قال ما تشترط؟ أن يغفر لي. قال لا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ يعني الإنسان لما يسلم يغفر الله عز وجل له ما كان من قبل من المعاصي والذنوب، وكذلك لا يطالب بقضاء الصلوات ولا الصيام ولا غير ذلك. فلا قضاء على كافر إلا المرتد. المرتد والعياذ بالله كان مسلما فارتد ثم رجع، يقال له فترة الردة تقضي الصلوات هذه. باب التغليظ عليه والتجديد عليه فيقضي ما كان عليه من فهم ردة من الصلوات. قال ولا على صبي، يعني الصبي ليس تجب عليه الصلاة، فإذا بلغ فلا يقضي أيضا السنوات السابقة. ولا حائض ولا نفساء، لأنه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءتها المرأة تقول على ما نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت لا، إنما أسأل لأتعلم. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض لا تقضي، وهذا إشفاقا لها، لأنها ممكن تحيض 15 يوم 10 أيام في 5 صلوات ب50 صلاة شديد ويتكرر ذلك، لكن الصوم مرة واحدة في العام يمكن أن تقضي 6 7 أيام كلها اللي بتحيضها، أو حتى لو 10 ممكن تقضيها خلال العام. ولا مجنون، يعني إذا المجنون إذا أفاق من جنونه لا يقضى، لا يؤمر بقضاء الصلاة. المجنون إذا أفاق لا يؤمر بقضاء الصلاة في فترة الجنون الذي فيه عليه. طيب ولا مغمى عليه، رجل أغمي عليه مثلا من 10 صباحا إلى 10 ليلا، فمر عليه وقت الظهر والعصر والمغرب ودخل العشاء، أفاق في 10 مساء، نقول له وقت الإغماء لا تجب عليك الصلاة، فسقط من عليك الظهر والعصر والمغرب على الصحيح وتصلي العشاء. والبعض يجعل أنه لو دخل وقت الصلاتين يصلي المغرب والعشاء اللي يمكن يتجمعوا، فلو حتى أفاق العاشرة يصلي المغرب بقى احتياطا. وهو عدم هنا القضاء لأنه غير مكلف، وقت الإغماء ليس غير مكلف، ذهاب العقل يجعله غير مكلف، كما أن المجنون حال جنوني غير مكلف بالصلاة، فالمغمى عليه غير مكلف فلا يؤمر بالقضاء، لأنه لم يأتي نصا في الشرع على أن الذي أفاق من الإغماء يقضي الصلاة. قال إلا السكران المتعدي بسكره، السكران والعياذ بالله الذي شرب الخمر وذهب العقل. قالوا هذا ذهب عقله بنفسه بتعدي، هو تعدى وأساء، فهذا يقضي لما يفيق يقضي الصلوات، هذا ليس كالمجنون ولا المغمى عليه، لا هو الذي تعدى بالسكر شرب محرما يلزمه قضاء الثروات التي كانت في حاله سكري، انه عقله، مع انه عقله مش موجود، ممكن نقول زيه نصف مثل المجنون او مغمى عليه. فقالوا لا، هذا فارق، بان هذا تعدى شربه الخمر. حتى لو كان السكران هذا بيجن احيانا، فالايام التي فيها يجن هيقضيها ايضا، الذي كانت مع السكر. قال: ويجب على الولي والسيد امر الصبي المميز، المميز بها لسبع، وضربه عليها لعشر. وهذه الحديث صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا أمر من الشرع للولي الأب، أو من يكون وليا للطفل، أو لو كان عنده عبد وسيد، عنده عبيد، أمر الشرع الولي أن يعلم الصبي لسبع الصلوات، وأن يضربه عليه لعشر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، جزاك الله دعاءك. أحبابك الله أحبابنا في أحبتنا فيه يا حبيبي، جزاك الله خيرا. صلى الله عليه وسلم يجمعنا على خير دائما، وأن يجيب هذا الحب في الله. فقال: أمر الصبي المميز أن يعلمه في سبع ويضربه لعشر. وهذه مع أن الصبي غير مكلف، لكن الله عز وجل أمر الولي أن يفعل ذلك، فإذا الولي لم يفعل ذلك يأثم، الولي يأثم لأنه لم يستجيب لأمر الله عز وجل في تعليم الصبي الصلاة لسبع والضرب عليها لعشر. طبعا إن احتاج لذلك، فما هو التمييز؟ ما هو ضابط التمييز؟ وكأن الشرع قال سبع، لكنه التمييز عند الفقهاء أن الصبي يستطيع أن يأكل لوحده، يشرب منفردا، يستطيع أن يتطهر من النجاسات، من البول، الاستنجاء يعني لوحده. فإن استطاع أن يفعل ذلك فقد وصل للتمييز. ومن أيضا التمييز أنه يستطيع أن يميز بين النساء، يعني يعلم أن هذه جميلة، هذه أقل جمال، يعلم في اللون، في الطول، في القصر، يعني يستطيع أن يميز أو عندما يرى. فهذا نوع من التمييز أيضا ومهم، حتى يمنع من دخول النساء بعد ذلك لكشف العورات إلى غير ذلك، إن كان وصل بسن التمييز. وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة وجب القضاء. يعني إيش هنا؟ انتبهوا، متى؟ طب افترض ان الصبي بلغ قبل دخول وقت العصر مثلا بدقائق، او افاق المجنون قبل دخول وقت العصر ايضا، او افاق المغمى عليه كذلك، او اسلم الكافر قبل وقت العصر بدقائق، أو الحائض طهرت أو النفساء كذلك، كل هذا قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة، فيجب من في وقت يسمح أن يصلوا هذا الوقت، فيجب عليه صلاة الظهر ما لم هناك إمكانية إدراك ولو بتكبيرة. قال: وجب القضاء. بس قال إيش؟ لأن هو حضر جزء من الوقت، فوجب عليه القضاء. بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة والصلاة. يعني خلاص مفيش مانع، أصبح الآن مفيش دم بينزل، فأفاقة كل شيء، مفيش الموانع اللي كانت موجودة غير موجودة، والسلامة الموانع دي أزيلت، وهو الآن أفاق وفعلا حدث. ممكن يقول لي طب والصبي كيف سيبلغ قبل العصر بدقائق؟ نقول له علم بأنه ولد في الساعة 12 مثلا أو 13 في يوم كذا، فأتم 15 عاما الساعة 3 والعصر الساعة 3:15 مثلا. فأصبح أنا ذا إيش؟ نعم، يبقى أتم 15، فأصبح الآن هو بالغ، فعليه هنا أن يصلي في الوقت، صلاة هذا الوقت. وكذلك المرأة البنت بلغت 15 سنة في هذا الوقت، وإن لم تكن قد حاضت أو أنبتت أو أي شيء، لكن خلاص بلغت بالسن، فهنا عليها دخول الوقت. وكذلك الحائض النفساء إن قطعت الدماء، فأصبح ذلك واجب عليها أن تصلي في هذا الوقت. قال ويجب قضاء ما قبلها إن جمعت معه، وهذا كلام في المذهب يرى بأن يعني إن كان هذا حدث، افترض مثلا المرأة طهرت من الحيض والنفاس قبل المغرب بعشر دقائق، هي عليها صلاة عصر أكيد. يقولون الصلوات التي تجتمع مع بعض يمكن جمعها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فلما تطهر قبل يجب عليها العصر يدخل معها الظهر، لأنه يمكن جمع الظهر مع العصر، فيلزمونها بصلاة الظهر مع العصر، يلزمونها بصلاة الظهر مع العصر. كذلك لو بلغت في العشاء ليلا الساعة 10 العاشرة فعليها العشاء، قالوا يلزمونها بالمغرب. ذلك وقال ويجب قضاء ما قبلها إن جمعت معها بشرط السلامة من الموانع قدر الفرضين والطهارة. طبعا في الأول وقال عليها لو استطاع أن هي خلاص تستطيع أن تتطهر أو تتوضأ وتصلي، أو هو الذي أفاق أو بلغ فيجب عليه، خلاص هو الآن هيجب عليه يستطيع أن يتطهر ويصلي بالتكبيرة حتى الأولى، فيجب عليه الصلاة. ثم قالوا إن كانت الصلاة تجمع يبقى يجب عليها الصلاتين. والحق ان هذا ليس هناك دليل على ذلك، ليس هناك دليلا صريحا على الزام من زال مانعه ان يصلي الصلاة الوقت والصلاة قبلها تجمع معه، وان كان هذا مفتى به عند الجمهور في المذهب وغيره، لكن الحق بان لا يوجد دليل على ذلك، لا يوجد دليل صريح على، كان ممكن تكون فتاوى بعض الصحابة لكن ليس دليلا صحيحا على إلزام الذي أن يقضي الصلاة التي يصلي صلاتي قبلها جمعا معها، وإن كان باب الاحتياط والخروج من الخلاف فلا بأس. ولو جن أو حاضت أو أغمي عليه أول الوقت وجب القضاء إن مضى قدر الفرض مع الطهر إن لم يمكن تقديمه. يعني اللي دخل وقت الظهر وبعد الظهر 12 ونصف وثلث، خليها ونصف الآن، جن الرجل أغمي عليه، حاضت المرأة، لكن دخل من الوقت نصف ساعة كانت تكفي للطهارة والصلاة؟ نعم كانت تكفي، نصف ساعة تكفي، ثلث ساعة تكفي، على حسب القدر ما كان يكفي لقدر الطهارة والصلاة، ولم يصلي ثم جاء المانع، فبعد زوال المانع عليه قضاء هذه الصلاة. قال وجبت قضاء إن مضى قدر الفرض مع الطهر إن لم يكن إن لم يمكن تقديمه. يعني نقول هنا إيش؟ ومعنى قال إن لم يكن تقديمه ليش؟ اللي عنده سلس البول أو الداء من الحدث ما يستطيع أن يتطهر قبل الوقت، فلازم يتطهر بعد دخول الوقت، فلا يمكن تقديم الطهر عليه. لكن ما قالوا وقت الطهر مع وقت الصلاة بعد دخول الوقت إن مضى ذلك الوقت ولم يصلي فيه المرء ثم جاءه مانع فتصلي الصلاة في ذمته بعد زوال المانع يصلي، لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بنصف ساعة بعد أن تطهر عليها هذه الصلاة، كذلك المجنون إذا أفاق والمغمى عليه إذا أفاق إلى غير ذلك. فلا تسقط عنه، لكن لو كان بعد وقت لا يتسع، يعني هذا ان الاذان اذن وبعدها باربع دقائق نزل الدم على الحائط، فهذا لا لم يتسع لها وقت الطهاره والصلاه، فقالوا لا تقضي، وان ارادت ان تبرئ الذمه فالاولى انها احتياطا تقضي. والبعض قال لا، لو كان لم يكن ليس عنده مرض، عنده حدث دائم مريض بالسلس البول او الحدث الدائم او الاستحاضه التي لا يلزمه انه يتوضا بعد الصلاه، فقالوا يكفي وقت الصلاه فقط، لانه كان ممكن يتوضا قبل ذلك ويكفي وقت الصلاه فقط هو الذي يحاسب عليه. يعني ان وقت 10 دقائق ونزل الدم هذا كان يمكن ان يصلي به، نعم فكان هذا عليه قضاء، لأن الوضوء هنا ممكن يكون رفاهية، ممكن يتوضأ من قبل، فلا يدخل وقت الوضوء ما عدا الوقت المعتبر. والحق أن الصحيح أن هو أن هذا هو غير مطالب بالوضوء قبل الوقت، فبالتالي معه الرخصة أن يتوضأ بعد دخول الوقت، فكان الصحيح نقول أن وقت الطهارة مع وقت الصلاة هو يضم بعضهما إلى بعض. طيب هذا كانت شروط، أخذنا شروط الآن وجوب الصلاة، شروط وجوب الصلاة على المسلم البالغ العاقل الطاهر، وبيان ما قاله عند في مسألة تعدي بالسكري أو لو حدث بلوغ الصبي أو الفاقة المغمى عليه أو طهارة الحائض إلى غير ذلك من المسائل التي قد بيناها. هنقف عند وقت الأوقات، فصل الأوقات، فصل أوقات الصلوات نقف عندها إن شاء الله، هذه تكون في الأسبوع القادم. ومن كان عنده سؤال ممكن يتفضل نجيب بإذن الله، وتكفي بذلك القدر. يعني أحسن الله إليك يا أستاذ يوسف، سؤال انتظر. الحمد لله. بلوغ الصبي 15؟ نعم، ورد في السنة عن ابن عمر لما قال اكتتبت أو لم اكتتب، خرجت في يوم بدر أو في يوم أحد وأنا ابن 14 عام، فلم يجزني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجازني في أحد ولا في الخندق انا احيانا، وكان ايش 15 عام، فاستدل العلماء على ذلك منهم، وهذا اتفقنا. اللمعه اصلا انتهينا منها، احنا كان قبل هذا الدرس مجموعه مع الشباب الصغار ربنا يبارك فيهم كنا نتدرس اللمعه سويا، والا هي ليست درس عام، يعني هي مجموعه تنشئ طالب العلم تكون قبل هذا الدرس، لا مجموعه خاصه، لكن احنا خلاص بقي لنا فيه درس واحد أحد ننتهي منه إن شاء الله. يبقى في أحد لم في أحد وأجازة في الخندق في هذه. نعم. نعم قلنا لا دليل على ذلك. أحبك الله ده حبيبتي، جزاك الله خير. نعم في أحد لم وأجازه في الخندق، وهذا الذي استدل به على 15 عاما من ذلك. ما في أسئلة أخرى على التليجرام أيضا؟ حفظكم الله جميعا، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. غدا إن شاء الله الدروس كما هي، قراءة صراط المستقيم ظهرا وليلا غاية الوصول في شرح لب الأصول مع مقدمة التفسير لابن تيمية رحمة الله عليه وعلى الأئمة جميعا. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.